الأجسام نحن كمن نجوم، لنا الأمجاد والشرف المروم، فنحن الأسد فوق الأرض نمشي، وفي العلياء عقبان تحوم. فنلقى السام نحن كمن نجوم، لنا الأمجاد والشرف المروم، فنحن الأسد فوق الأرض نمشي، وفي العلياء عقبان تحوم. وتحت الأرض كالبركان نغلي، وفي الأمواج حيتان تعوم. نظل على الثبور كما الرواسي، مفارشنا الخنادق والتخوم. لنا في كل مضمار خيول، فوارسها هم السيف الصروم. فبالإسلام والإيمان نسمو، بغير الدين نهوي لا نقوم. كتائبنا مغاوير أسود، وهم نار على العادي برود. نزود عن الديار بكل غال، فبالأرواح يا وطني نجود. فنحن الجند لا نخشى لقاء، ولا يثني عزيمتنا الحشود. ندك حصونهم في كل أرض، وقائعنا صنائعنا شود. فنحن الجند لا نخشى لقاء، ولا يثني عزيمتنا الحشود. ندك حصونهم في كل أرض، وقائعنا صنائعنا شهود. نظل مدججين على الأعادي، بنادقنا رواجمنا رعود. أبابيل تحمل بالمنايا، وأخرى ترصد الباغي تعود. لنا في كل واقعة فنون، سلوا عنا الأعادي من نكون. سلوا عن غولنا الجناص فيهم، ففي أحشائه يثوي المنون. سلوا عن نازكيم بأي نار، تفخرت الهواجس والظنون. وهذه ناحل السكلى، سلوها بأيدي من تزللت الحصون. بني صهيون لا تعدوا، فإن سيوف الحق والدرع المصون. ونحن الحق نأبى كل ذل، صناديد نموت ولا نهون. بني صهيون لا تعدوا، فإن سيوف الحق والدرع المصون. ونحن الحق نأبى كل ذل، صناديد نموت ولا نهون. صناديد نموت ولا نهون.